وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم